إذا كانت الأم تعصي الله وأنا زعلان على عصيانها لله فكيف أضرها؟ من أهم أنواع البر هنا وهي تعصي الله تبارك وتعالى تدعو لها بالهداية. من أهم أنواع البر هنا أن يدعو لها بالهداية في ظهر القلب وصدق يختار الأوقات المناسبة ويتصدق قبل أن يدعو ويقدم بين يديه على الله حتى يستجاب هذا الدعاء، ثم يدعو لها بالهداية الله يهديه ويشرح قلبه. أبو هريرة لما أسمعته أمه كلاما سيئا للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي جد، فقال ابن مالك قال يا رسول الله دعوت أمي فلم، ثم أسمعت فيك كلاما أسأل ادعو الله يهديها، فقال اللهم اهدي أمها بها. فذهب إليها يا أسلمت هذا هو. فالقصد أن الإنسان يدعو له، يدعو لهم بالهداية خاصة الوالدين، يدعو لهم بالهداية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ينظر شنو أسباب المعصية، ما هي أسباب المعصية، لماذا حصل، يحاول أن يتجنب هذه الأسباب ويبعد عنها هذه الأسباب. الأمر الثالث يناصحها بهدوء ولين، وإذا كان لا تقبل منه يرسل لها من تتقبل منه كخالته أو عمته أو أبيه أو أخيه الكبير أو أخيه الكبيرة. من أحيانا الأم ما تتقبل من ولدها الصغير أن ينصحها أو يعظها وكذا، لا تذكر أنه حافظه وكذا، الحين تبيه تنصح لي ما تقبل منه، وهذا قد يكون أمر طبيعيا. فلذلك يعني يشوف الوقت المناسب والشخص المناسب حتى يوصل لها هذه الرسالة. والله المستعان.